أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على المسافر صلاة الجمعة في البلد الذي يسافر إليه؟ أحسن الله. جمهور العلماء يقولون لا تجب عليه الصلاة، بل حكاه بعضهم إجماع، وذكر ابن المنذر رحمه الله شيئا من هذا، وقال إنما ذكر عن بعض العلماء شذوذ، وهذا القول في الحق، وهذا الكلام في حقه فيه نظر، بل البخاري رحمه الله ظاهر كلامه في الصحيح أن تجب الجمعة، وهو قول الزهري، صح عن الزهري كما عند البخاري معلقا مجزوما، وعنده وعند صاحب المصنف عند عبد الرزاق، فصح عنه كذلك عن الأوزاعي، وقول جمع من أهل العلم في وجوب الجمعة، وكذلك قول ابن حزم، وهذا هو ظاهر الأدلة. والمسألة فيها كلام كثير أهل العلم، وأدلتها التي تدل على وجوب عموم الأدلة، والجمهور لم يذكروا دليلا بينا في الحقيقة، إلا أنه قالوا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الجمعة إلى سفر، نقول هو لم يكن يقيم الجمعة في سفره، إنما الكلام أن المسافر النازل يصلي مع الناس، أما أن يقيم الجمعة هذا لا يشرع، بل لا تصح عند جماهير العلماء أن يقيم المسافر الجمعة في سفره، لكن هو يصلي تبعا لغيره، فحكمه فهو تابع لغيره، فوجبت عليه تبعا لغيره، فهي واجبة بالتبع، وثم هو من أهل البلد ويسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، كيف يقال لا يجيب ويسمع النداء؟ ثم الأدلة عامة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أليس داخلا في النداء؟ من يقول إن المسافر خارج منها مخصوص من هذا النداء؟ من يقول إن المسافر مخصوص من قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فليجب فلا صلاة له؟ وكذلك قوله: أتسمع النداء؟ قال أجب. ولم يأتي في حديث ولا حرف واحد عنه عليه الصلاة صحيح تخصيص المسافر، بل ظاهر الأدلة العموم. ثم قد علم أن البلد في الغالب، خاصة البلاد وخاصة المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من يقدم إليها من المسافر، عاد عليه الصلاة والسلام يأتي الناس كثيرا إلى المدينة، ولم ينقل في خبر واحد أنه استثنى عليه الصلاة والسلام أحدا من شهود الجمعة، كانوا يقدمون جموع كثيرة ويصلون معه ويشهدون مع الصلاة، ومثل هذا الحكم بحاجة إلى أن يذكر وأن يبين، تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، وهم يسمعون كلامه سبحانه وتعالى في إجابة الجمعة، ويسمعون قوله عليه الصلاة والسلام، ويخاطب من أم مكتوم في لفظ الآخر عند مسلم الرجل الأعمى، وما كان خطابا لواحد هو خطاب للجميع، فلا نقول هذا الحكم خاص بالمسافر دون المقيم. ولهذا لما كان المسافر يقصر نص سبحانه وتعالى: وإذا ضربت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نص سبحانه وتعالى على المسافر، وإلا لكان المسافر يتم الصلاة، فجاء التخصيص للمسافر. كذلك النبي عليه لما سافر صام وأفطر، وإلا فالأصل هو وجوب الصوم، من شهد بالشهر فليصم، فلما صام وأفطر عليه الصلاة والسلام في سفر دل على أن المسافر الصائم له الرخصة في الصوم والفطر، وحالات يعني الأفضل في الصوم والفطر أو لها أحوال. فالمقصود أن الأدلة عامة، ولا ينبغي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بعض كلامه: لا ينبغي أن يكون يعني رجل من المسلمين في البلد يسمع النداء ويقول لا أصلي معهم لأني مسافر، بل عليه الصلاة عليه جواز النداء، إلا أنه يعذر المسافر ويوسع له ما لا يوسع للمقيم. فإذا حصل عليه مثلا يعني مشقة وجاء لقضاء حاجة، وكانت صلاته في المسجد سببا في تأخره عن حاجته، في الحقيقة في هذه الحالة يعذر، لأنه لو أمر بأن يصلي على هذا الوجه ربما امتنع من سفره، يقول لا فائدة من سفري ما دمت أمر بصلاة الجماعة لأنه لا يتحقق لي حاجتي. وكذلك أيضا صلاة الجماعة، نقول إذا كانت الصلاة سببا في فوات حاجة سفر من أجلها، ففي هذه الحالة لا تحصل معاني الرخص التي رخصت له في سفره، ولهذا المسافر رخص له ووسع له لأجل أن يتيسر له حصول حاجاته في سفره. فإذا كان هذا في سفره، كذلك أيضا إذا كان في البلد. وبعض العلماء فرق بينما إذا جلس مدة ينقطع بها مسمى السفر، على الخلاف في هذه 4 أيام أو 15 يوم 19 يوم، وهذه مسألة أخرى، لكن من حيث الجملة الواجب عليه أن يصلي. هذا هو ظاهر النصوص وظاهر الأدلة، وهو قول جيد، وهو قول عليه جمع من أهل العلم كما تقدم. إن أما الحديث، ورد حديث رواه الدارقطني غيره أنه عليه الصلاة والسلام قال لا جمعة على مسافر، أو ذكر منهم المرأة والصبي والصغير والمسافر. هذا الحديث لا تصح، ولو صحت فالمراد بالنفي لكل شخص ما يناسب. فالمرأة يعني معلوم أنها ولو كانت في البلد، والمسافر معلوم أن المراد وصف السفر، فلا جمعة عليه معنى أنه ما دام سائرا، ما دام سائرا معنى لا يقيم الجمعة، لأن الرسول لم يكن يقيم الجمعة. أما إذا كان في البلد فهو لا يقيم الجمعة، هو يصلي تبع غيره. هذا لو فرض وصح عليه، مع أن الخبر ضعيف جدا لا يثبت. نعم.